بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. خير ما نبدأ به هذا المقام دائما هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم بحول الله وقوته عن همة تسعى بها إلى القمة، حديثنا عن الهمة العالية، عن الإرادة، عن العزيمة التي توصل صاحبها إلى القمة. المؤمن من شأنه، المؤمن الفطن الكيس، دائما يسعى إلى معالي الأمور، كما يذكر أو يحدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعونا إلى ذلك، قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويذكر أو يكره سفسافها. الله عز وجل يحب من العبد أن يرتقي إلى معالي الأمور في مجال العلم، في مجال العبادة، في مجال الدعوة، في مجال الجهاد، في مجال الإحسان، في طلب الجنة. الله عز وجل يدعوك دائما إلى أن ترتقي في هذا المقام وتصل إلى القمة. وأذكر بداية أيها الأحبة كيف علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نرتقي إلى الهمة العالية وإلى القمة. مرة يذكر لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل عليه قول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هذه الآية من سورة الجمعة. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. سألها ثلاثا يراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثالثة قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ركبة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وقال: لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال من أمثال هؤلاء. وهو يقصد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. لو كان الإيمان عند الثريا، لو وصل الإيمان إلى النجوم، سيدركه أقوام من أمثال هؤلاء، من أمثال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرتقي بهذا الفكر، السمو إلى الهمة العالية وإلى القمة لابد أن تكون شعار المسلم في سعيه إلى الله سبحانه عز وجل والسعي إلى الدار الآخرة. ولذلك تجد آيات كثيرة قال: فاستبقوا الخيرات، لم يقل اعملوا، وإنما ينبغي أن تكون مسابقا وأن تسبق غيرك في طلب الآخرة. لمثل هذا فليعمل العاملون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فتجد كثير من الآيات كلها تحض المسلم على أن يكون عالي الهمة، حتى وصف الرجول في القرآن الكريم: ليس كل ذكر رجل، وإنما وصف الرجول لرجال أو لذكور همت أو سمت هممهم. ولذلك تجد الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لماذا أيها الأحبة؟ هذا الخطاب القرآني هو خطاب موجه للمسلمين جميعا بأن ترتقي هممهم حتى يكونوا من أمثال هؤلاء الرجال الذين أثنى الله عز وجل عليه. ذات مرة أيها الأحبة، كما جاء في عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكرت لكم هذه القصة، والفائدة دائما من إعادة مثل هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فنزل على أعرابي، هذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من طبعه وعادته أنه يكرم من أكرمه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم حتى من لم يكرم، فما الحال أو البال مع رجل قد أكرمه؟ هذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جئت المدينة فأتنا حتى نكرمك. الرجل لم يلبث إلا أياما قليلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقي في ضيافة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك جاء يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل، قال: اسأل أو اسأل تعطى. أراد أن يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل أي شيء خطر في بالك. الرجل أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، همته متعلقة بالدنيا وليست متعلقة بالآخرة. قال: يا رسول الله، أريد دابة أركبها. يعني أنت تأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل هذا الأمر؟ قال: أريد دابة. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم ببعير. قال: زد. قال: يا رسول الله، أريد كلبا يحرس غنم. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بكلب يحرس غنم. قال: سل. قال: يا رسول الله، أريد جارية تخدم أهلي. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بجارية تخدم أهله. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هذا الرجل أمام مرأة الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما قصة عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل مع بني إسرائيل من أرض مصر، أن يخرج من أرض مصر، فقال له علماء وكبار بني إسرائيل، قالوا: يا نبي الله، إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا عهدا أن لا نخرج من مصر حتى يكون معنا أو نخرجه معنا، يعني يخرجون يوسف عليه السلام وهو ميت. فقال لهم موسى عليه السلام: وأين قبره؟ قالوا: لا يعرف قبره إلا عجوز من بني إسرائيل. فأمر بالعجوز فأحضرت بين يديه، فقال لها موسى عليه السلام: دلينا على قبر يوسف لنستخرج يوسف عليه السلام فنأخذه معنا كما أوصى بذلك. قالت: والله لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. هذه عجوز لما حضرت بين يدي موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالت: لا أدلكم على قبر يوسف حتى تعطيني سؤلي، ما أريد. فقال لها: ما تريدين؟ هذه العجوز التي بلغت من الكبر عتية ورق عظمها وتقدمت بها السنون، هي في مقربة أو على مقربة من الموت، هي تريد سؤلا، لا تريد شيئا من الدنيا. ولذلك قال: ماذا تريدين؟ قالت: أريد مرافقتك أنت في الجنة، أن أكون رفيقتك أنت في الجنة. موسى عليه السلام تردد. لماذا تردد؟ لأن هذه العجوز عملت قليلا وتريد أجرا كبيرا، هي فقط تريد أن تدلهم على القبر، ويتطلب مقابل أن تدلهم على القبر هذا العمل اليسير الذي لم يرى أنه يزن شيء، عمل يسير جدا، ولكنها تطلب مقابله أجر عظيم، تطلب الجنة مع من؟ أن تكون رفيقة موسى عليه السلام في الجنة. فاستصغر هذا الأمر ولم يرد عليها وتردد في ذلك. فأوحى الله عز وجل إليه، قال: يا موسى، أعطها سؤلها فهي رفيقتك في الجنة. ولذلك لما أعطها سؤلها دلتهم على القبر فجاءت بهم إلى مستنقع قالت انزحوا هذا الماء، نزحوا الماء ثم قالت احفروا فحفروا فاستخرجوا يوسف عليه السلام ثم حمله معهم فإذا الطريق سالكا، لأنهم أضلوا الطريق في بحثهم عن يوسف عليه السلام. ولذلك أيها الأحبة، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال قصة عجوز بني إسرائيل أن يرفع هذه الهمم. إذا سألت الله عز وجل لابد أن يكون في سؤالك أو أن ترفع في سؤالك ودعائك الهمة، حتى في دعائك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا ذلك، قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت عندما تسأل الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك؟ نحن ندعو الله عز وجل في سجودنا وفي دعائنا، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا رفع الهمة، قال اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. هكذا أراد منا نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، الفردوس الأعلى أعلى منزلة في الجنة، فهو أعلى الجنة ويأتي في الوسط، في وسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. حتى في دعائك، حتى في سؤالك لابد أن ترفع همتك، كذلك في مجال العبادة أيها الأحبة. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يخبرنا رجاء بن حيوة، وهذا رجاء بن حيوة كان عالما ورجلا من الصالحين. وتأملوا معي، الخلفاء في الدولة الإسلامية خصوصا من وصف منهم بالصلاح كانوا يتخيرون العلماء، ليس عامة الناس مثل ما نراه الآن، ولكن يتخيرون العلماء والصالحين فيجعلونهم وزراء، يجعلونهم وزراء ومستشارين قريبين منهم يأخذون بيدهم إلى طريق الصلاح. فعمر بن عبد العزيز من كان وزيرا له، رجاء بن حيوة رجل من علماء المسلمين ورجل من الصالحين. فعمر بن عبد العزيز لما صار خليفة كان رجاء بن حيوة وزيرا له، طلب منهم أن يشتروا له ثوبا، اشتروا ثوبا للخليفة، تأمل معي، فاشتروا له ثوبا بخمسة دراهم، يعني مبلغ زهيد جدا. وتأمل إذا كان هذا الثوب بخمسة دراهم كيف يكون هذا الثوب. فلما أتوا بالثوب بين يديه نظر إليه وقال يا له من ثوب جيد لولا أن ثمنه غالي، يا له من ثوب جيد لولا أن ثمنه غالي، غالي غالي جدا. يعني هذا الخليفة يقول عن ثوب لا يشتريه حتى عامة الناس لأن ثمنه زهيد، هذا ثوب حقير. فبكى رجاء بن حيوة، قال ما يبكيك يا رجاء؟ قال والله يا أمير المؤمنين ذكرت موقفا، ذكرتك لما كنت أميرا على المدينة، على المدينة المنورة، على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يصير خليفة كان واليا على المدينة، أميرا على المدينة. قال ذكرتك ذات مرة اشتريت ثوبا من السوق بخمسمائة درهم، فلما نظرت إليه وكنت أميرا قلت يا له من ثوب جيد لولا أن ثمنه رخيص، خمسمائة درهم يعني ثمن كبير جدا. قال يا له من ثوب جيد لولا أن ثمنه رخيص، استصغره رغم أنه ثوب جيد ولكن ثمنه كبير جدا، وهو أمام هذا الثمن رآه بأنه ثمن زهيد. لماذا؟ لأنه أمير، فالأولى له أن يلبس ثوبا لم يلبسه أحد بثمن أعلى من كل الناس جميعا مما يشترونه ويقتنونه. قال ذكرت ذلك الموقف فبكيت. قال يا رجاء لا تبكي، فإن لي نفسا تواقة، تاقت نفسي إلى فاطمة بنت عبد الملك ابنة عمي بنت الخليفة، تاقت نفسي إليها أن أتزوجها. قال فتزوجتها، يعني من يصل إلى بنت الخليفة قال تاقت نفسي إليها فتزوجتها. قال ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فوصلتها، ثم تتوق نفسي الآن إلى الجنة رجاء أن أكون من أهلها. فاللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ولذلك أيها الأحبة لا بد أن تكون همتك عالية وأنت ترتقي إلى الله سبحانه وعز وجل وتسعى إلى الآخرة، لا بد أن تكون هذه الهمة العالية. ولذلك أيها الأحبة حتى العلماء والسلف الصالح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم علمونا من خلال دروس عملية كيف نرتقي بهذه الهمة. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر هذه الأمة، لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ الحلم، فالتقى مع غلام من الأنصار كان قرينا قريبا منه ومجالسا له، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما قال تعال معي نطلب العلم. فقال له هذا الغلام الأنصاري ماذا تريد؟ قال ابن عباس أريد أن أكون عالما. فقال له الغلام الأنصاري كيف تصل إلى هذا المقام وفي الناس أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تريد أن تصير عالما في هذه القمم؟ فلم يلتفت إليه الغلام الأنصاري، تعلم حرفة صار حدادا، وابن عباس ذهب إلى كبار الصحابة يتعلمون، حتى أنه كان رضي الله تعالى عنه ينام على عتبة الباب لدى كل رجل من رجال أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يسمع منهم حديثا، ينام على العتبة، فلما يفتح صاحب الباب البيت يجد سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد توسد العتبة، فيقول له أتفعل ذلك يا ابن عم رسول الله وأنت في هذا المقام؟ فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أريد بذلك إلا أن أتعلم. ولذلك لما بلغ 34 من عمره صار يجلس في بيته والناس تزدحم عليه، صار أعلم الناس. ولذلك لما سمع هذا الأنصاري الغلام الأنصاري الذي صار حدادا قال بلغ ما بلغ بعد أن هداه الله عز وجل إلى طريق العلم. ولذلك لا بد أن ترتقي هذه الهمة، إذا لم تصل أنت فعليك أن تغرس هذه الهمة في نفوس أبنائك وبناتك، أن ترفعهم إلى هذه الهمة العالية. أنا أذكر لكم هند بنت عتبة، أنتم تعلمون هند زوج أبي سفيان بن حرب سيد مكة، مرة هي تحمل معاوية ابنها معاوية تحمله على ظهرها، قال لها قوم من قريش امرأة يعني امرأة قوية متنفذة، قالوا لها هذا الرجل أو هذا الغلام إذا كبر سيسود قومه، سيصير سيدا في قومه. ماذا قالت هند بنت عتبة؟ قالت ثكلته إن ساد قومه فقط، إذا صار سيد لقومه هذا الأمر مفروغ منه أنه سيصير سيدا، أنا لا أريد منه أن يصير سيدا لقومه وإنما أريد منه أن يصير سيدا للناس كل الأمة كل الناس جميعا. وفعلا لما صار خليفة للمسلمين معاوية بن أبي سفيان صار ساد الناس جميعا، صار أعظم دولة في العالم يسوسها معاوية بن أبي سفيان يسود الناس جميعا، وصل إلى القمة رضي الله تعالى عنه ورضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان دأب الصالحين ودأب العلماء العاملين. أنا أذكر لكم أيها الأحبة شواهد كثيرة طبعا، والمقام يضيق بذكر هذه الشواهد. ابن جرير الطبري رضي الله تعالى عنه صاحب التفسير قال مكث 40 سنة في كل يوم يكتب 40 ورقة، فحسبوا له، هذا ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه، قال فحسبوا له فوجدوا أنه ألف 584,000 صفحة. وأبو الفرج بن الجوزي هذا تأملوا معي كيف وصل هؤلاء إلى القمة. أبو الفرج بن الجوزي هذا دخل على يديه الإسلام من اليهود والنصارى 20,000، وتاب على يديه من المسلمين 100,000، وقال عن نفسه قرأت أو كتبت بأصبع هاته 2,000 مجلد وقرأت 20,000 مجلد. يعني لما حسب له العلماء بهذا الحساب البسيط وجدوه بأنه ألف 600,000 صفحة وقرأ 6,000,000 صفحة. أي همة هذه؟ حتى وهم على فراش الموت كانت همامهم عالية أوصلتهم إلى القمة. فهذا القاضي أبو يوسف الذي كان يسمى قاضي قضاة الدنيا دخل عليه تلميذه القاضي إبراهيم الجراح يعني وهو على فراش الموت. تأمل يعني إنسان على فراش الموت وهو يذاكر في مسائل العلم. فلما دخل عليه تلميذه ووجده يحتضر قال له يا إمام كيف حالك؟ قال يا بني تعال معي في هذه اللحظة نتذاكر شيئا من العلم. قال وما ذاك يا إمام؟ قال أسألك سؤالا. هو يسأل تلميذه قال أسألك هذه المسألة. فقال له إبراهيم القاضي إبراهيم الجراح قال له يا إمام في هذا المقام أنت على فراش الموت تسأل مسألة؟ قال يا بني لعل الله عز وجل أو لعله ينجو بها ناجي وينتفع بها متعلم بل تنفع حتى العالم. قال وما ذاك يا إمام؟ قال أسألك إذا كان الرجل يرجو في الرجل في المناسك قال هل يرجو ماشيا عند طبعا في هذه الشعيرة هل يرجم ماشيا أم يرجم راكبا؟ قال إمام يرجم ماشيا. قال أخطأت. قال يرجم راكبا. قال أخطأت. قال كيف يا إمام؟ قال إذا كان موضع الجمرة موضع دعاء كما ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الموضع موضع دعاء فالأفضل له أن يرجم ماشيا، وإذا كان الموضع ليس موضع دعاء ليس فيه دعاء فالأفضل له أن يرجم راكبا. قال فلما سمعت هذه المسألة لما انتهى منها قال خرجت وقبل أن أصل إلى الباب سمعت صرخة. قال فعدت فقيل لي مات يرحمه الله. يعني تصور معي في هذه اللحظة بينه وبين الموت لحظة وهو يذاكر مسألة من مسائل الله. وأنا أختم لكم أيها الأحبة بحديث عن الأعمش سليمان الأعمش أبو محمد، هذا من علماء الحديث ولديه أخبار عجيبة، وكان هذا الرجل من رواة الحديث حتى أنه كان يحفظ ألف ألف حديث مليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يتسارعون ويتسابقون من أجل أن يأخذوا الحديث من فم الأعمش. والأعمش هذا العلم كان عزيز، كان الناس تطلب العلم من تلامذته سفيان الثوري وشعبة الحجاج وكثير من العلماء الذين تتلمذوا على يده. الأعمش هذا كان عندما يذهب إلى بيته طلبة العلم يأتونه إلى بيته، فكان يضع كلبا حتى لا يقترب منه أحد لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عزيزا والعلم كان عزيزا، ولذلك كان يأنف في بعض الأحيان أن يأتيه طلبة العلم إلى البيت عندهم مجلس في المسجد، انتهى المجلس انتهى الأمر، فوضع كلبا يحرس البيت حتى لا يقترب. والطلبة رغم ذلك رغم هذا الكلب كانوا يقتربون فيجدون الكلب يبتعدون ثم يعودون الليل والنهار بأكمله، وهم يذهبون يعودون ويأتون يروحون إلى البيت والكلب دائما في انتظارهم. في يوم من الأيام تلاميذ هؤلاء فتحوا الباب فلم يروا كلبا، اقتربوا من الباب فدخلوا البيت وجدوا الشيخ. قال يعني هو في نفسه استغرب أين الكلب، وجدوا الكلب قد مات. فقال لهم الشيخ إن الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد مات. اللي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد مات، معنى قال يصد التلاميذ رغم أن العلم فيه أمر بالمعروف وليس نهي عن المنكر، ولكن الشيخ بطبيعته كان يأنف أن يلقي العلم في بيته وإنما في حضرة مجلسه في المسجد. مرة أيها الأحبة جاءه طالب من بعيد، تأمل معي إلى هذه الهمة العالية، صلوا على رسول الله. طالب هذا جاءه من بلاد بعيدة يطلب العلم، ولما وصل هذا الطالب إلى مجلس الشيخ كان الشيخ يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقترب بعد صلاة العشاء يريد، طبعا هذا الطالب قد ترك أهله وولده والناس أجمعين وجاء يطلب العلم من الأعمش من بلاد بعيدة وأنفق كل ما لديه من أجل هذه الرحلة رحلة طلب العلم، وهو قد وعد أهله وقومه بأن يأتي بمئة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمش، ومن يصل إلى ذلك المقام الذي تقول قد حدثنا الأعمش سليمان أبو محمد رحمة الله عليه. قال فلما وصل إلى الشيخ، الشيخ كان في حال غضب لأن التلاميذ كانوا قد أغضبوا، وحلف أن لا يلقي عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وهذا جاء لكي يمكث شهرا. فجاء اقترب من الشيخ بعد صلاة العشاء وقال، أراد أن يهمس إلى الشيخ كي يعلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحد التلاميذ أو الطلاب قال له دع الشيخ لا تسأل، فهو مغضب في حالة غضب. قال ولما؟ قال قد أغضبناه البارحة حتى أقسم أنه لن يلقننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. صلوا على رسول الله. فانتفض هذا الطالب الذي جاء من بعيد، قال وما ذنبي أنا؟ ما جريرتي أنا؟ ماذا أخطأت؟ أنتم أخطأتم معه، يقسم عليكم لا يقسم علي أنا. فأراد أن يكلم الشيخ، قال له يا شيخ أريد أن أسمع منك 100 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه الشيخ بقسوة، قال لا أحدثك، قد أقسمت أن لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. فالطالب احتار شهر، وهو يريد أن يمكث شهر، هل ينتظر شهر من أجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ذنب له ولا جريرة؟ ماذا يفعل؟ احتال على الشيخ، قال يا شيخ الآن تمت الصلاة؟ قال نعم. قال أريد أن أوصلك إلى بيتك، أن أخذ بيدك إلى بيتك. الأعمش كان أعمى ضرير، فأخذ بيد الشيخ، وبدل من أن يذهب به إلى بيته ذهب به إلى الصحراء، أخذه إلى الطريق، بدل أن يأخذه إلى اليسار أخذه إلى اليمين، وبدأ يسير. الشيخ الآن شعر لأن الطريق بدأت تطول عليه، قال إلى أين تذهب بي؟ قال أذهب بك إلى بيتك بطريق أقرب، طريق مختصرة. قال وأين هذه الطريق المختصرة؟ قطع الطريق ولم أصل إلى بيتي. قال امشي معي يا شيخ سأوصلك إلى بيتي. يمشي يمشي حتى وصله إلى مكان مقفع ليس فيه أحد. فلما وصل إلى ذلك المكان قال يا شيخ لقد وصلتك أو أوصلتك إلى مكان ليس فيه أحد، مكان منقطع في هذه القفار الموحشة. قال وماذا تريد؟ قال والله إن لم تحدثني الآن 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لن أوصلك إلى بيتك، سأترك السباع والذئاب تأكل أو الحيات والعقارب تنهشك. قال يا بني اتق الله، كيف أحدثك بحديث وقد أقسمت؟ كيف أقسمت بالله عز وجل أن أحدث حديثا وأنت تطلب مني أن أخل بهذا القسم؟ قال يا شيخ وما قلت؟ والله إن لم تحدثني الآن 100 حديث فوالله سأتركك في هذا المكان وأذهب. فلما أيقن الأعمش بأن الرجل يعني مصر فعلا وصادق في قسمه قال له اجلس يا بني. فجلس في الصحراء، وهذا الطالب الذكي كان قد حمل الألواح، وبدأ الأعمش حدثنا عن فلان عن فلان. وأنتم الآن ترون معي أيها الأحبة صلوا على رسول الله أن هذا الطالب صار حديثه ذا قيمة. لماذا؟ لأنه لو جلس في المسجد يسمع الأعمش يقول حدثنا، لأنه كان في جملة من الناس، لكن الآن لما جلس معه ماذا يقول؟ حدثني. في الحديث منه أعلى درجة، حدثنا أم حدثني؟ حدثني، يعني مباشرة أخذ السند من صاحبه متصلا، حدثني الأعمش سليمان الأعمش الآن. فصار هذا الطالب ذا مقام عظيم لأنه سيذكر في سندي، سيذكر في سند الحديث، هذا مقام عظيم. فقال له الأعمش، بدأ يحدثه. لما وصل إلى 50 حديثا قال يا بني خذني إلى بيتي وأحدثك بقية الأحاديث في البيت. قال والله أنا لا أضمنك، إما أن تحدثني 100 حديث وإما لن أوصلك إلى بيتك والله. فالأعمش ما كان منه إلا أن أتم الحديث 50 حديثا أخرى. فلما أتم الطالب 100 حديث قال يا بني قد استوفيت الحديث. قال نعم. خذني إلى بيتي. لما جاء في منتصف الطريق الطالب هذا ذكي دفع الألواح إلى صاحب محل، قال له دس لي هذا الألواح عندك، وصل الأعمش إلى بيته. لما شعر الأعمش رحمه الله بعصاه أنه فعلا وصل إلى البيت رمى العصا وألقى نفسه على الطالب وقال هلموا إلى السارق، هلموا إلى السارق. فجاء الناس، سمع الناس، فزع الأعمش والتفوا حوله قالوا يا شيخ ما هذا؟ قال هذا قد سرق مني الألواح. قالوا أين الألواح يا شيخ؟ الرجل تمسكه بنفسي ليس معه شيء. قال يا بني أين ذهبت الألواح؟ قال أيها الشيخ قد حفظتها عند صديق في الطريق. يعني تفطن الأعمش لهذا الطالب اللي ذكي. فماذا قال الأعمش لهذا الطالب؟ قال يا بني أخبرك بخبر. قال وماذا؟ قال كل الحديث الأحاديث التي حدثتك بها عن رسول الله مكذوبة. قال له قاعدك الحديث اللي كنت أقول لك فيه ومكذوب، عن ماهوش أحاديث ضعيفة، ماهوش أحاديث صحيحة. فضحك الطالب وقال أيها الشيخ أنت أنقى وأتقى من أن تكذب على رسول الله. مش واحد في هذا المقام اللي يكذب على رسول الله، صلوا على رسول الله. قال أنت أنقى وأتقى، أنا والله لا أصدق هذا الأمر، لأنك أتقى وأنقى، كيف تكذب على رسول الله؟ ليس في هذا المقام من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ فعلا صدقت. قال والله يا بني كلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أردت منك لو كنت صدقتني كنت ستذهب إلى الألواح فتمحوها، وعندما تمحوها وترجع إلي أخبرك بأنها صحيحة، فيصيبك من الغيظ مثل ما أصابني عندما احتلت علي. ولذلكم أيها الأحبة هذه الهمة التي تسمو بصاحبها إلى القمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا سواء السبيل، خذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يرزقنا سواء السبيل.